أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك قاعدة في هذه الألفاظ مثل ليس منا وليس من أمتنا، فتحمل تارة على الخروج من الأمة وتارة تحمل على أنه ليس على كمال السنة، جزاكم الله خيرا؟ نعم، القاعدة في هذا أن ينظر إلى المخالفة التي وصفت في هذا المقام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فإذا كانت معصية فهي لا تدل على الخروج من أصل الدين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. الغش في البيع والتجارة معصية لا يخرج صاحبه من أصل الدين. وأما إذا قيلت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، عهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، فهذه محمولة على الخروج من الدين. وكذا إذا جاء شيء من الشرك أو مكفرات قال ليس منا من قال كذا، فإن هذا محمول على الخروج من أصل الدين. وإذا كان الوصف لمعصية فهذا محمول على أنه ليس منا، ليس على ديننا الكامل. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: صيام 3 أيام من كل شهر هل يجزئ في غير الأيام البيض؟ وإذا كان كذلك فمن صام 2 والخميس من كل شهر فيصوم 3 أيام من كل شهر ضمنيا، فهل ينال أجر ذلك كله، جزاكم الله خيرا؟ نعم، صيام 3 من كل شهر لها صفتان. الصفة الأولى أن يصوم 3 من كل شهر من أوله أو آخره، وهذه حتى لو وافق صيام 2 والخميس فإنه يرجى له أجر صيام 3 من كل شهر مع صيام 2 والخميس. والصفة الثانية وهي أكمل أن يصوم الأيام البيض، وهي 13 والـ14 والـ15. وإذا وافق أيضا 2 والخميس فله أجر صيام النوعين. حسن الله يكمل. السائل يقول أنه طرح السؤال من قبل ولم يكتمل، تكتمل الإجابة. يقول السائل: الخوارج أصحاب عبادة وقرآن وصلاة، ومعلوم أن الطاعة تزيد بالإيمان، وأهل الطاعة كما نرى في الواقع هم أبعد الناس عن المعاصي. يقول: فكيف تورط الخوارج في سفك الدماء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، جزاكم الله خيرا؟ الصلاة عندما تبنى على علم وفقه فإنها تنفع، كانوا يصلون، لكن الصلاة إذا صاحبها شيء من فساد الاعتقاد فإنها ليست الصلاة التي تنفع صاحبها، وإن كانت لها أثر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قراءتهم ما بلغت قلوبهم، وصلاتهم أيضا ليست هي مؤثرة كصلاة صاحب السنة. ولهذا قال لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. فهذا الحديث نص في أن صلاة الخوارج كانت أكثر، لكن أين هم من الصحابة رضي الله عنهم؟ فالعبرة ليست بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، وإنما أن تكون هذه الصلاة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصوم على هديه، وأن يكون المسلم مصليا وهو سليم الصدر للمسلمين، متجنبا لأذيتهم بلسانه وبقوله وفعله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل سجود التلاوة سنة وتركه سنة، جزاكم الله خيرا؟ كيف تركه سنة؟ سجود التلاوة السنة عند التلاوة، عند موطن التلاوة، وأما تركه أنا لا أفهم هذه اللفظة أن تركه سنة، كيف يكون تركه سنة؟ لأنه يقصد أنه يفعل ويترك. العبرة للفهم، فهذا التعبير غير صحيح. تركه سنة، ومن تركه فلا يقال أنه آثم، ولكنه ترك فضيلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تلتقي أرواح الأموات في الحياة البرزخية، جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، هذه مسألة لا يترتب عليها عمل، وهناك بعض الآثار أنها تلتقي، وأنكر هذا بعض أهل العلم، وهذه مسألة لا يترتب عليها عمل، وما كان السلف يهتمون بهذه المسائل التي لا يترتب عليها عمل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نفرق بين الاسم المشترك وبين الاسم الخاص بالله تبارك وتعالى، فهل هناك ضابط في ذلك، وهل يجوز إطلاق اسم الرحمن على المخلوق، جزاكم الله خيرا؟ لا يقال اسم مشترك، الله عز وجل أسماء مختصة به، ولكن دائما ننبه لأن هناك اشتراك في الأسماء من حيث العموم قبل الإضافة، وأما إذا أضيف إلى الله فهو خاص به، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو خاص به، فالاشتراك في المعنى قبل الإضافة. وأما إذا أضيف إلى الله فاسمه مختص به. فهل السميع البصير الذي هو اسم لرب العالمين له شريك في هذا الاسم؟ ليس له شريك. فالأسماء المشتركة هي التي يصح أن يوصف الخالق بها والمخلوق بها قبل الإضافة. وأما إذا أضيفت فأسماء الله مختصة به وأسماء المخلوق مختصة به. والرحمن لا يصلح أن يضاف إلى المخلوق، وإنما يصلح أن يضاف إليه اسم الرحيم، فإن الرحمن هو صاحب الرحمة الواسعة، والمخلوق لا يوصف بهذا وإنما يوصف بالرحيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أفطرت وتبين لي أني قد أفطرت قبل الوقت بحوالي 10 دقائق، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ الأحوط هو القضاء، لأن في زمن فيه الساعات وفيه الوسائل، والعلماء قديما يقولون من فرط قضاء، فأرى أن هذا فيه تفريط. ما دام وجود الساعات وجود هذه الوسائل، من أفطر قبل أن ينظر إلى الساعة فهذا مفرط. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن كثرت عليه الذنوب من الكبائر وغيرها وتاب وأقبل على الله سبحانه وتعالى واستقام جزاكم الله خيرا؟ النصيحة له بالثبات، ما دام أن الله من عليه بالتوبة فليحمد الله أن أنقذه من هذه الذنوب إلى التوبة وإلى الاستقامة، فعليه أن يثبت على طاعة الله عز وجل وليكثر من شكر الله والثناء على الله الذي هدى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحضر لي رجل يعالجني من تعب أشعر به في الجهاز الهضمي. يقول: الرجل يكتب على ورقة أحرفا ويقوم بحرقها، ويقول إن اسمها وفق آية الكرسي، وأنه يتكلم مع القرين، وذلك لأنه يختري بنفسه ويقرأ 7000 مرة سورة الفاتحة. هذا باطل، كله باطل، هذا كله، هذا غير صحيح.